بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 13 من مجالس مدارسة الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، وكنا قد وصلنا إلى تأخير المسند إليه، فمن يتفضل بالقراءة؟ بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم المسند. هذا كله مقتوى الظاهر، وقد يخرج المسند إليه على خلافه، فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم ابتداء من إذن أولا، تأخير المسند إليه هذا سنأتي إليه إن شاء الله بالتفصيل حين الحديث عن تقديم المسند. لذلك هو انتقل مباشرة إلى خروج المسند إليه على خلاف الظاهر. نستطيع هنا أن نضع عنوانا وهو خروج المسند إليه على خلاف الظاهر، أي على خلاف ظاهر الحال. وأنتم تعلمون أيها الكرام بأننا حينما تحدثنا عن تعريف البلاغة قلنا إن بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. ومقتضى الحال كان المقصود به هو المقام الذي يحمل المتكلم على إيراد كلامه على جهة مخصوصة. فالمقام قد يستدعي الإيجاز، وقد يستدعي الإطناب، وقد يستدعي التعريف في المسند إليه، وقد يستدعي التنكير في المسند إليه، وقد يستدعي الإيجاز، وقد يستدعي أيضا الذكر، وقد يستدعي الحذف، وقد يستدعي الإضمار، وهكذا من الأحوال التي تعرضنا إليها سابقا. الآن الحديث عن المسند إليه أيضا في حالية خروجه عن ظاهر الحال. إذن هناك حال خفية تستدعي الخروج عن ما يظهر من المقام الذي يدعو إلى أن يكون الكلام على جهة مخصوصة. وسيتحدث هنا عن عدة عناصر. أولها هو وضع المضمر موضع المظهر، أو وضع المظهر موضع المضمر، أو الالتفات والأسلوب الحكيم والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي والقلب. إذن هناك عدة مساقات أو عدة طرائق لخروج المسند إليه عن ظاهر الحال، عن ظاهر الحال. وسيبدأ أولا بوضع المضمر موضع المظهر، ثم ينتقل إلى وضع المظهر موضع المضمر، وهكذا إلى الالتفات، فالأسلوب الحكيم، فالتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، ثم القلب. سنقف عند كل جزئية من هذه الجزئيات إن شاء الله تعالى، ونبدأ الآن بوضع المضمر موضع المظهر. تفضل أستاذ خالد. قال: فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم ابتداء من غير جري. كيف شيخنا اللي عندك اللفظ؟ من غير جري من غير جري ذكر لفظا. عندي خطأ في الاتباع. قال: كقولهم ابتداء من غير جري ذكر لفظ أو قليل لفظا. يعني الآن سأشرحها: من غير جري ذكر لفظا أو قرينة أو قرينة حال أو قرينة حال أو قرينة أو حال من غير جري ذكر أو قرينة حال أو قرينة حال. نعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو، مكان نعم الرجل وبئس الرجل، على قول من لا يرى الأصل: زيد نعم رجلا وعمر بئس رجلا. وعمر لدي في الطبعة التي بين يدي، وعمر بئس رجلا. عندي وعمر شيخنا قال وعمر بئس رجلا خلاص وقولهم هو زيد عالم وهي عمر شجاع. شيخنا عندك وهي ولا وهو؟ هي هو زيد عالم وهي عمرو شجاع، وسأقف عند هذه الجزئية أيضا. مكان الشأن زيد، مكان الشأن زيد عالم والقصة عمرو شجاع نعم نقف ليتمكن. قليلا، نعم نقف قليلا. إذا الآن وضع المضمر موضع المظهر. إذا الأصل أن يوضع الاسم الظاهر مراعاة لمقتضى الحال، على مقتضى لظاهر مقتضى الحال، لكن أحيانا يوضع المضمر موضع المظهر لغرض معين، لغرض بلاغي معين. يقول كقولهم ابتداء من غير جري ذكر لفظة أو قرينة حال، نقول نعم رجلا زيد. إذا قلت نعم رجلا زيد، أين الفاعل نعم؟ نقول ضمير مستتر تقديره هو، ورجلا رجلا تمييز فسر ذلك المضمر، فسر ذلك المضمر. السؤال الضمير نعم فاعل نعم الذي هو ضمير الآن، لأن وضع المضمر بدل ما يقول نعم الرجل زيد، بدلا من أن يقول نعم الرجل زيد قال نعم رجلا زيد، يعني نعم هو. طيب السؤال الآن، هل هناك مرجع لهذا الضمير؟ هل سبق ذكر عائد لهذا الضمير؟ لم يذكر في هذه الجملة عائد لهذا الضمير، على أن كلمة زيد خبر لمبتدأ محذوف. نعم هو رجلا زيد هو زيد، لكن إذا كنا زيد مبتدأ مرفوع وخبره جملة نعم رجلا، إذن الضمير في نعم الفاعل نعم عائد على زيد، إذن هو على مقتضى الحال، إذن في أسلوب المدح أو أسلوب الذم في حالة إعراب المخصوص بالمدح أو الذم، مبتدأ لخبر محذوف يكون فاعل فعل المدح أو الذم هو المضمر بدلا من المظهر. إذن هنا خرج المسند إليه الذي هو الفاعل عن مقتضى ظاهر الحال ولم يأتي على ظاهر الحال. أما إذا قلنا زيد مبتدأ خبره جملة نعم رجلا، فهذه لا خروج للمسند إليه على خلاف الظاهر، إنما هو متناسب مع ظاهر الحال لأن الضمير له عائد وهو زيد. وكذلك إذا قلنا زيد نعم رجلا، قدمنا المخصوص قلنا زيد نعم رجلا، فزيد هنا مبتدأ ونعم رجلان الخبر، وفاعل نعمة عائده موجود، لذلك يكون الكلام وفق مقتضى الحال على ظاهر المقتضى على ظاهر الحال. لذلك ماذا قال هنا؟ من غير جر ذكر، يعني لم يذكر عائد الضمير الذي حل محل الاسم الظاهر أو قرينة حال، لا توجد قرينة تدل على هذا العائد. فعندما نقول نعم رجلا زيد، وزيد خبر لمبتدأ محذوف، فاعل نعمة الذي هو ضمير لا عائد له، والأصل أن يكون نعم الرجل زيد. فبدلا من التصريح بالاسم الظاهر وضع مكانه الضمير العائد الذي فسر بالتمييز رجلا بذ، فسر بنكرة. وكذلك في بئس رجلا عمرو، الذي يقول مكان نعم الرجل وبئس الرجل، هذا على ظاهر الحال لكن بدل كلمة الرجل فاعل، نعم الرجل فاعل، بئس الرجل، والرجل فاعل، وهي على مقتضى الظاهر، على مقتضى ظاهر الحال، وهو المسند إليه. لكن عندما نقول نعم رجلا زيد، وأصبح فاعل نعم، ضمير حل محل أو وضع موضع الاسم الذي كان يجب أن يكون ظاهرا. لماذا؟ قلنا قبل قليل لأنه لا عائد له مسبق، لم يذكر، لاحظ، من غير جري ذكر لفظة، لم يجري ذكره في اللفظ قبل ورود هذا الضمير. ثم يقول على قول، لاحظوا القيد، على قول من لا يرى الأصل زيد نعم رجلا. من يقول زيد نعم رجلا، زيد مبتدأ، وجملة نعم رجلا في محرفة خبر، فاعل نعم كما ذكرت قبل قليل هو، يعود على من؟ يعود على زيد. إذن هذه الجملة هي على مقتضى الظاهر ولم تخرج عن مقتضى الظاهر، الفاعل هنا لم يخرج عن مقتضى الظاهر، لأن قال زيد، ما لا يجوز يقول نعم زيد رجلا مرة ثانية، فعبر عن زيد بالضمير، وعائده موجود، وعائده موجود. وكذلك في عمرو بئس رجلا. ثم يقول وقولهم هو زيد عالم. لأن هو زيد عالم، هو هذا كما تذكرون هذا ضمير الشأن، ضمير الشأن، وهو ضمير غائب يفسر بجملة بعده، يفسر بجملة بعده، هو تفسيره ما؟ زيد عالم، زيد عالم. فهذا الضمير هو ضمير الشأن، ضمير الشأن، وضمير الشأن دائما ليس له عائد مسبق، ليس له عائد سابق عليه، إنما هو يفسر بجملة تأتي بعده. لذلك لاحظوا ماذا قال، هي عمرو شجاع. والصحيح أن يقول مثلا هي فاطمة شجاعة، لأنه لا يجوز هنا، هذا أتى به للقياس فقط، أما من حيث الفصاحة فهذا لا يجوز، من حيث الفصاحة لا يجوز، لأن ضمير الشأن إنما يؤنث إذا كان الكلام مؤنثا غير فضلة، يؤنث ضمير الشأن بمعنى يسمونه ضمير القصة، يسمونه ضمير القصة، يؤنث، تقول هي مثلا امرأة خجول. طب احنا إذن الآن هذا لا ينطبق عليه، إذن هنا الضمير الشأن هنا وفق مقتضى الحال، وفق مقتضى الحال، لأنه لا يحتاج لعائد سابق، لا يحتاج لعائد سابق. إذا لذلك قال ماذا؟ مكان الشأن، هذا مبتدأ، زيد عالم مبتدأ وخبر، خبر الشأن، والقصة بدل هي عمرو شجاع، والقصة عمرو شجاع، القصة المبتدأ، عمرو مبتدأ ثان، شجاع خبر، جملة عمرو شجاع خبر للقصة. إذن قيد وضع المضمر موضع المظهر في أسلوب المدح والذم، قيده بأكثر من قيد. قيد الأول أنه في لا يم، يعني بمعنى أنه لا يذكر بعد عائده، وأن يكون المخصوص بالمدح خبرا لمبتدأ محذوف. أما إذا كان المخصوص بالمدح خبرا، عفوا، مبتدأ وخبره جملة المدح أو الذم، فيكون الكلام على بابه من مراعاة مقتضى الحال ولم يخرج عن مقتضى الحال. وكذلك الأمر في ضمير الشأن، ضمير الشأن لا يحتاج لعائد سابق عليه، إنما يفسر بما بجملة تأتي بعده. وعلى هذا فإذا هنا عندما نستخدم ضمير الشأن وما بعده الجملة، هذا يكون على مقتضى الحال، يكون على مقتضى الحال. طيب لماذا إذن السؤال الآن، لماذا يلجأ المتكلم أو الخطيب لوضع المضمر موضع المظهر؟ يجيب الشيخ، تفضل، ليتمكن في ذهن السامع. تفضل. قال ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه، فإن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظرا لعقب الكلام كيف تكون، فيتمكن المسموع بعده في ذهنه فضل تمكن، وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو القصة. قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال إنه لا يفلح الكافرون، وقال فإنها لا تعمى الأبصار. وقد يعكس ندخل في مسألة ثانية الآن. إذن الغرض من وضع المضمر موضع المظهر هو التمكين أو تمكين السامع من ما يأتي عقب ذلك المضمر، هنا ما يعقبه أن يجيء عقبه أو عقيبة، يعني بعده مباشرة، يأتي بعده مباشرة، هذا ما يقصده في ما يعقبه، يتمكن في ذهن السامع ما يعقبه. فإن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى نعمة، لم يأتي بكلمة رجلا نعمة، ماذا فهمت من نعمة؟ فاعل نعمة هو، ماذا فهمت منه؟ لم تفهم شيئا. لكن عندما تقول كلمة رجلا، لأن هذه مسألة ثانية، عندما تقول نعمة رجلا، رجلا التمييز أزال إبهام هذا الضمير وفسر لنا هذا الضمير، والفاعل هنا هو يعود على الرجل، نعم يعود على الرجل، سواء كان المقصود به الجنس أو المقصود به غير الجنس الوحدة، فهو معقول في الذهن، معقول في الذهن، مفهوم بالذهن. فتأتي كلمة رجلا اللي هي التي هي التمييز لتفسره وتوضحه. لو لم تأتي هذه الكلمة، لو لم تأتي هذه الكلمة، ينتظر المتكلم، ينتظر المستمع، ينتظر المستمع كلمة زيد مثلا أو ما يأتي عقب هذا الضمير ليتمكن في ذهنه هذا المعنى. من المقصود بهذا الضمير؟ ما المقصود بهذا الضمير؟ لماذا لم يصرح به؟ يتساءل. إذن يبذل جهدا وفي فهمه أو ليتوصل إلى فهمه، لذلك يقول فيتمكن المسموع بعده في ذهني فضل تمكن. لأن البلاغين ماذا يقولون؟ يقولون لأن الحاصل بعد الطلب، يعني بعد بذل جهد، بعد تفكير، بعد تفكير، بعد بذل جهد، أعز من المنساق بلا تعب. أعيد العبارة مرة ثانية، الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. يعني عندما تصل إلى معنى بذلت جهدا للوصول إليه، هذا أعز عليك وأقوى لديك وأمكن في ذهنك مما لو أعطي لك مباشرة دون أن تبذل أي جهد أو تقوم بأي عمل. لذلك إذن وضع المضمر مكان المظهر يدعو إلى التفكير وبذل الجهد الفكري حتى يتوصل إلى المقصود بهذا الضمير، لأنه لا عائد له، لم يذكر، لم يذكر، ومن ثم يتمكن المستمع من المخصوص بالمدح في أسلوب المدح أو في أسلوب الذم، يتمكن في ذهني المقصود بذلك الضمير الذي حل محل المظهر. لكن هنا لدينا مسألة يجب أن نتنبه إليها في أسلوب المدح وأسلوب الذم، في أسلوب المدح وأسلوب الذم. عندما تقول نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد، كلمة رجلا فسرت الضمير، إذا لم يعد هناك ضرورة لبذل جهد لمعرفة المقصود بهذا الضمير. هو الضمير يعني معقول لدى المستمع، هو لكن عندما أتت كلمة رجلان فسرت هذا الضمير، فسرت هذا الضمير. فالقاعدة التي يعني يذكرها الشيخ قد تكون مخرومة في أسلوب المدح والذم، لذلك هو استشهد بعد ذلك قال: وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو القصة. الآن أعطانا الشأن، شوف قدم ضمير الشأن والقصة، ضمير الشأن والقصة كما ذكرت قبل قليل عائده أو تفسيره يأتي بالجملة التي تأتي بعده ولا يسبقه عائد، وهذا مر معنا سابقا في النحو على ما أذكر، في المغني قد يكون. نعم، وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو القصة. قال الله تعالى: قل هو، هذا ضمير الشأن، هو الله أحد. الله اسم الجلالة مبتدأ، أحد الخبر، الجملة خبر عن هو. إذا عندما قال لك هو ضمير الشأن، حرك في ذهنك تتساءل: من المقصود به هو؟ من المقصود به هو؟ إذا تمكنت بعد ذلك المستمع يتمكن لديه المقصود بهذا الضمير، وهو الجملة التي تأتي بعده. وقال: إنه لا يفلح الكافرون. طيب الضمير إنه هذا أيضا ضمير الشأن، كما قلنا ضمير الشأن هو ضمير غائب يفسر بجملة تأتي بعده، فإنه طيب الها ما المقصود بها؟ ثم أتى بعد ذلك بعدها عاقبها: لا يفلح الكافرون، يعني إن القصة أنه لا يفلح الكافرون، أن الشأن لا يفلح الكافرون. وكذلك في قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار، ها أيضا في إنها ضمير الشأن، ضمير الشأن. فيتساءل المستمع: ما المقصود بهذا الضمير؟ لأنه لا عائد له سابق. يأتي التفسير في الجملة التي تأتي بعده، جملة الخبر، ليتمكن السامع من إدراك هذا الخبر ومن إدراك المقصود بهذا الضمير. إذن في وضع المضمر موضع المظهر غرض بلاغي يفيد المستمع في التمكن مما يأتي عقب ذلك الضمير الذي حل محل المظهر. طيب ننتقل الآن، قد يكون العكس، قد يعكس فيوضع المظهر موضع المضمر، يعني مقتضى الحال يقتضي الضمير لكن المتكلم يضع المظهر بدلا من المضمر، فلماذا؟ تفضل أستاذ خالد. قال: وقد يعكس فيوضع المظهر موضع المضمر، فإن كان المظهر اسم إشارة فذلك إما لكمال العناية بتمييزه لاختصاصه بحكم بديع، كقوله: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. نعم، إذن الآن المسار الثاني الذي يخرج فيه المسند إليه عن ظاهر الحال هو وضع المظهر موضع المضمر، يعني الأصل أن يوضع الضمير، فلا يوضع الضمير، يوضع مكانه، يوضع مكانه الاسم الظاهر. قال: فهذا الاسم الظاهر إما أن يكون اسم إشارة وإما أن لا يكون اسم إشارة. فإذا كان اسم إشارة هناك دواع لذلك، ما هذه الدواعي التي تدعو إلى وضع اسم الإشارة بوصفه اسما ظاهرا بدلا من الضمير؟ قال: أولا فذلك إما لكمال العناية بتمييزه، أي بتمييز المسند إليه. إذن أول داعي من دواعي وضع المظهر موضع المضمر إذا كان هذا المظهر اسم إشارة، أول داعي من هذه الدواعي هو كمال العناية بتمييز المسند إليه. لماذا؟ لاختصاصه بحكم بديع. أين يتضح ذلك؟ في البيتين، لاحظوا البيتين: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مذكورا. كم هنا تكثيرية، وعاقل الثانية هي وصف لعاقل الأولى، أي الكامل في العقل. كم عاقل عاقل، عاقل الثانية صفة أو وصف لعاقل الأولى التي تفيد كمال العقل لدى هذا المقصود. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، أعيت أعجزت تعبت كلت، والمذاهبه يعني طرائق معيشته أساليب معيشته. رجل يعجز عن تحصيل معيشته وهو عاقل حكيم عالم مثقف إلى آخره، ويعجز عن الوصول إلى يعني ما يقيته أو ما يؤمن له حياة كريمة. وجاهل جاهل يعني وكم جاهل جاهل يعني جاهل وتمام الجهل لديه، تلقاه مرزوقا تلقاه غنيا فريا. لاحظوا الآن إذا لدينا مفارقة، طيب لدينا حكم سيصل إلى هذا الحكم، كيف وصل؟ هذا الذي ترك الأوهام خائلة. ما المقصود بهذا؟ ما المقصود بهذا؟ المقصود هنا الإشارة إلى حكم مفهوم من البيت السابق، حكم مسبوق غير محسوس معقول مفهوم بالعقل. وهو ما هذا الحكم؟ هو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا. يفهم من البيت الأول العاقل محروم والجاهل مرزوق، أشار إليه بماذا؟ بهذا، وكأنه شيء محسوس وهو شيء معقول وليس بشيء محسوس. لماذا؟ لكمال، ليتميز كمال التميز، لكي يتميز كمال التميز، يعني عبر عن المعقول بالمحسوس باسم ظاهر. لم يقل وهذا وهذا الذي ترك، عفوا قال هذا ولم يقل وهو، لم يقل وهو الذي، يعني لم يستخدم الضمير. هلا لو استخدم الضمير كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هو الذي ترك الأوهام حائرة، هذا التعبير بالضمير يعني يعود على الحكم السابق، يعني هذا اللي خير العقول، هذا الذي خير العقول وصير العالم النحرير زنديقا. العالم النحرير يعني العالم المتقن، العالم المفلق، العالم المجيد، هذا هو المقصود بالعالم النحرير. وكلمة النحرير أتت من نحر الأمور علما، نحر الأمور علما أي أتقنها، أتقنها وجودها. نعم، إذن هنا في البيت الثاني وضع المظهر وهو اسم إشارة بدلا من المضمر لكمال العناية بتمييز المسند إليه، لأن هذا المسند إليه مختص بحكم بديع. هذا الحكم البديع في البيت هو كون العاقل محروما وكون الجاهل مرزوقا، عبر عنه وهو أمر عقلي ذهني مجرد، عبر عنه باسم الإشارة يقربه كأنه شيء حسي. ولو استخدم الضمير لما تحقق ذلك، ولو استخدم الضمير لما تحقق ذلك. طيب إذن هذا الداعي الأول من دواعي وضع اسم الإشارة على أنه اسم ظاهر بدلا من المضمر. الداعي الثاني، هناك الداعي الثاني، وإما نعم قال وإما للتهكم بالسامع كما إذا كان فاقد البصر أو لم يكن ثم مشار إليه أصلا، يعني يريد المتكلم أن يتهكم بالسامع. إذا السامع فاقد البصر قلت هذا، هل يرى؟ لا يرى، فكأنك تتهكم به، فكأنك قلت جاء خالد هذا رجل يحبه الناس، قلت له هذا كأنه أمامه ويراه، هو لا يرى، هو لا يرى. إذن استخدام هنا اسم الإشارة بدل ما يقول جاء رجل هو من يحبه الناس، بدل الضمير استخدم اسم الإشارة، نوع من أنواع إما التهكم بهذا المستمع لأنه لا يرى لأنه فاقد البصر، أو لم يكن ثم مشار إليه أصلا، أو بجوز ما يكون في شيء يشير إليه أصلا. نعم، إذن هذا الداعي الثاني من دواعي وضع الاسم الظاهر بصيغة اسم الإشارة بدلا من المضمر. والداعي الثالث قال: وإما للنداء على كمال بلادته بأنه لا يدرك غير المحسوس بالبصر، أو على كمال فطانته بأن غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوس عند غيره. نعم، إذن الداعي الثالث أن يكون في النداء بدل من استخدام الضمير يستخدم اسم الإشارة، يستخدم اسم الإشارة. والشيخ هنا لم يمثل لذلك، لم يعطينا مثلا أو مثالا لذلك. قال: وإما للنداء، يعني وإما أن يكون وضع اسم الإشارة على أنه اسم مظهر موضع المضمر للنداء على كمال بلادته. بلادة من؟ يعني بلادة ذلك المستمع، بلادة ذلك المستمع، يعني إما عم يستهزئ فيه، أو أنه ما في مشار إليه، أو بأنه هو بليد هذا المستمع، لا يفهم إلا المحسوسات، لا يفهم المجردات. إذا استخدم الضمير معه لا يستطيع أن يفهم عائد الضمير، ومن ثم يستخدم معه اسم الإشارة كأنه يقول له هذا أمر محسوس موجود أمامك. أو العكس، أو بجوز هذا الرجل يكون يعني على مستوى عالي من الذكاء والفطانة، ومن ثم لا يميز بين محسوس وغير محسوس، يدرك المحسوسات وغير المحسوسات بدرجة واحدة وبدرجة عالية. نعم. والداعي الرابع، هذا الداعي الثالث، والداعي الرابع من دواعي وضع اسم الإشارة بدلا من المضمر. قال: وإما لادعاء أنه كمل ظهوره حتى كأنه محسوس بالبصر، ومنه في غير باب المسند إليه قوله تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. نعم، الآن إذا الداعي الرابع من دواعي وضع اسم الإشارة بدلا من المضمر أنه كمل ظهور المسند إليه، يعني المسند إليه كامل الظهور، واضح الظهور، حتى كأنه محسوس بالبصر. يعني عند نضع اسم الإشارة يا إخوان، اسم الإشارة يعني كأنه شيء محسوس موجود يدرك بالبصر مباشرة. فإذا هذا المسند إليه في هذه الحالة يكون كأنه تام كامل غير منقوص، مدرك بخاصة البصر. يقول: ومنه في غير باب المسند إليه. إذن هو لم يعطينا مثالا أو شاهدا على المسند إليه، يعطينا مثالا على غير المسند إليه. تعاللتي أي ادعيت العلة والمرض، هذا تكلفتي تصنعتي العلة والمرض، كي أشجى كي أحزن، كي أحزن، وما بك علة، لا يوجد فيك مرض، لا توجد فيك علة. لماذا تعللت يا أي لماذا تعاللت، لماذا تعاللت؟ تريدين قتلي، من أجل قتلي، قد ظفرت بذلك. لاحظوا، لم يقل قد ظفرت به، يعني الأصل أن يقول قد ظفرت به أخسر، والضمير يعود على قتلي، تريدين قتلي، تبهنا؟ إنما قال قد ظفرت بذلك، فأتى بالمجرور بالباء اسم إشارة بدلا من الضمير. لماذا؟ لادعاء أن قتله قد ظهر ظهور المحسوس المدرك بالبصر الذي يشار إليه بالبنان. طب هنا إذن استخدام اسم الإشارة له غرض بلاغي، هنا يريد أن يقول بأن يعني قتله كأنه شيء محسوس موجود مرئي مشار إليه باسم الإشارة. لو استخدم الضمير وفق مقتضى الظاهر لما تبين هذا المعنى، ولما ظهر هذا المعنى. نعم. ثم بعد ذلك انتقلنا الآن، إن كذا إذا كان إذن المظهر اسم إشارة، إذن أعيد مرة ثانية، إذا وضع المظهر موضع المضمر وكان هذا المظهر اسم إشارة، فلدواعي. هذه الدواعي: الداعي الأول كمال العناية بتمييز المسند إليه، أو التحكم بالسامع، أو النداء على كمال بلادته، أو ادعاء كمال المسند إليه. إذن هناك أربعة دواع تدعو إلى وضع اسم الإشارة بدلا من الضمير. ننتقل الآن، إن كان المظهر غير اسم الإشارة، يعني قد يكون المظهر غير اسم الإشارة، تفضل. قال: وإن كان المظهر غير اسم إشارة فالعدول إليه من المضمر، إما لزيادة التمكين كقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. ونظيره من غيره قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، وقول الشاعر إن تسأل الحق نعطي الحق سائله. إذن إن كان المظهر غير اسم الإشارة، يعني المظهر الذي وضع موضع المضمر لم يكن اسم إشارة، فيقول العدول إلي عن المضمر إما لزيادة التمكين، إذن هذا الداعي الأول لزيادة التمكين بمعنى أن يجعل المسند إليه متمكنا عند السامع، أن يجعل المسند إليه متمكنا لدى السامع، كقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. طيب لم يقل هو، عاد اسم الجلالة الله، فإذا هو وضع المظهر اسم الجلالة بدلا من المضمر، بدلا من المضمر. لماذا؟ قلنا لزيادة التمكين. فعندما نسمع اسم الجلالة بما فيه من عظمة وهيبة وكمال وما إلى ذلك، ثم تأتي كلمة الصمد الذي يصمد إليه ويقصد بالحوائج وما إلى ذلك، يتمكن لديه يعني مكان، تتمكن لديه وفي قلبه مكانة الله سبحانه وتعالى، فيزداد إيمانا ويزداد إقبالا على طاعته وعبادته وما إلى ذلك. لو قال قل هو الله أحد هو الصمد هو المعنى، لكن عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر لتمكين المستمع من المسند إليه، الله الصمد المسند إليه، كقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. ونظيره من غيره، يعني من غير المسند إليه وضع الاسم الظاهر بدلا من الضمير من غير المسند إليه، من غير قوله وبالحق أنزلناه، لاحظوا وبالحق نزل، لم يقل وبه، قال وبالحق، وهذا ليس مسندا إليه، هذا ليس مسندا إليه، لذلك قال ونظيره من غيره. لماذا أتى وبالحق ولم يقل وبه؟ لينبه ويمكن المستمع إلى أهمية المسألة التي يتحدث عنها، الحكمة المقتضية للإنزال. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، تبعتم؟ إذن فيه تأكيد، فيه تمكين، فيه تقوية عندما ذكر الاسم الظاهر بدلا من الضمير لم يقل به. نعم. وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، لاحظ فأنزلنا على، ما قال فأنزلنا عليهم، ما قال فأنزلناه، تبهتم؟ طيب. وقول الشاعر إن تسأل الحق نعطي الحق سائله، إن تسأل الحق نعطي الحق، لاحظوا لم نقل نعطيهم إياه، لم يقل نعطيه أو نعطيكم إياه، جائز الوجهان، لم يقل ذلك، إنما عبر بالاسم الظاهر بدلا من الضمير لزيادة التمكين عند السامع. ثم هذا الداعي الأول للعدول عن المضمر إلى الاسم الظاهر. الداعي الثاني وإما لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة. نعم. قال وإما لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة، وإما لتقوية داعي المأمور، مثالهما قول الخلفاء أمير المؤمنين أمير المؤمنين يأمرك بكذا وعليه من غيره فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. إذن الداعي الثاني من دواعي العدول عن المضمر إلى الاسم الظاهر هو إدخال الروع يعني الخوف، في فرق بين الروع والروع، تبعتم؟ هي الروع هنا بمعنى الخوف والمهابة والفزع، لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة، لاحظتم؟ وتربية المهابة لدى المستمع، الهيبة والخوف والفزع والإجلال والإكبار، هذا السبب أو الداعي الثاني. الداعي الثالث أيضا، وإما لتقوية المأمور، يعني لتقوية ما يأمر به، ما يأمر به. المثال: أمير المؤمنين يأمرك بكذا، بدل ما يقول أنا أمرك بكذا يقول أمير المؤمنين يأمرك بكذا، بدل ما يقول أنا، بدل من الضمير قال أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. لماذا؟ ليدخل الخوف في هذا المستمع، ليشعره بالمهابة والإجلال لأمير المؤمنين، ليقوي طلبه فيما أمر، وكأنه يريد أن يعني أن يخضه بطريقة غير مباشرة على تنفيذ أمره. لو قال له أنا آمرك، ربما لا يهتم كثيرا، لكن عندما قال أمير المؤمنين يأمرك بكذا، وهذا كثير، هذا نرى كثير من الناس يلجأ إلى ذلك، يعني ربما أيضا في المجال التربوي يعني تجدون ذلك، يعني بدل ما يقول أنا أريد كذا يقول لك مدير المدرسة قال كذا، أو الموجه الفني يطلب كذا، ويكون الطلب منه وهكذا. إذن هنا من بدل أن الضمير عبر بالاسم الظاهر لإدخال الخوف في نفس المستمع، لتربية المهابة في نفس المستمع، أو لتقوية طلبه ويعني الاطمئنان إلى تنفيذ طلبه. وعليه من غيره، يعني من غير المسند إليه، من غير المسند إليه، فإذا عزمت فتوكل على الله. ما قال فتوكل عليه أو فتوكل عليه، قال على الله، لاحظته؟ عبر عن المضمر باسم الجلالة، اسم ظاهر. لماذا؟ لما في اسم الجلالة من تقويت التوكل عليه، لأن اسم الجلالة يعني فيه ما يثير، فيه ما يعبر عن القدرة، القدرة التي لا حدود لها، القدرة التي لا بداية لها ولا نهاية لها. وهذا يربي أيضا في نفس الإنسان الطاعة والعبادة والمهابة وما إلى ذلك. إذن العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر يحقق غرضا بلاغيا وفق السياق الذي يفهم منه. ثم بعد ذلك الداعي الرابع، هذا وقفنا عند ثلاثة دواع للعدول عن المضمر إلى الاسم الظاهر. وإما قال وإما للاستعطاف كقوله إلهي عبدك العاصي أتاك، وإما لنحو ذلك. نعم، إذن الآن وإما الداعي الرابع من دواعي العدول عن المضمر إلى الاسم الظاهر من غير اسم الإشارة هو الاستعطاف، يعني طلب العطف، طلب الرحمة. يقول إلهي عبدك العاصي، لم يقل أنا، لم يقل أنا، قال عبدك العاصي. عندما عبر بكلمة عبدك بالاسم الظاهر بما فيه من، بما في هذه الكلمة من عبودية، بما فيها من رضوخ لله سبحانه وتعالى، بما فيها من خنوع لله سبحانه وتعالى، فيها طلب العطف والرحمة من الله سبحانه وتعالى. لو قال أنا لا يؤدي المعنى الذي يريده، تبعتم؟ إذن الآن أيضا فيها تذلل، فيها تخضع، فيها يعني عبد. فعندما أقول عبد يعني أنا أسحق الرحمة، يعني أنا أسحق العطف. إذن التعبير الآن بالاسم الظاهر بدلا من الضمير الغرض منه الاستعطاف، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا، مقرا بالذنوب وقد دعاك. هذا الشطر الثاني من للبيت. إذن العدول عن المضمر إلى المظهر، إما أن يكون المظهر اسم إشارة لدواعي معينة، وإما أن يكون اسما ظاهرا من غير اسم الإشارة لدواعي أخرى. نكون بعد ذلك قد انتهينا من المسار الثاني من مسارات خروج المسند إليه عن مقتضى الحال، مقتضى ظاهر الحال وليس الحال، عن مقتضى ظاهر الحال، عن مقتضى ظاهر الحال. ندخل الآن في المسار الثالث وهو الالتفات، تفضل. قال السكاكي: هذا غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، بل التكلم والخطاب والغيبة مطلقة ينقل كل واحد منها إلى الآخر، ويسمى هذا النقل التفات عند علماء المعاني، كقول ربيعة بن مقروم: بانت سعاد فأمس القلب معمودا وأخلفتك ابنة الحر المواعيد. نعم، فالتفت نقف قليلا. الالتفات، أولا كلمة الالتفات أتت من التفت يمنة أو يسرى، إذا في تغيير في الجهة، التفات فيه تغيير في الجهة، إما من اليسار إلى اليمين أو من اليسار أو من اليمين إلى اليسار، ففيه تغيير جهة. إذا نفهم من كلمة التفات، وهو مصدر التفت يلتفت التفاتا، نفهم منها التغيير من المخاطب إلى المتكلم، من المتكلم إلى المخاطب، من الغيبة إلى المخاطب، وهكذا. يعني إحنا عندنا الضمير إما غائب وإما متكلم، وإما غائب وإما مخاطب، فالانتقال من جهة إلى جهة أخرى، هذا ما نفهمه من كلمة الالتفات. السكاكي يقول بأن الالتفات هذا ليس مختصا بالمسند إليه فقط، إنما هو موجود في المسند إليه وموجود في غير المسند إليه. يقول له هذا يعني الالتفات غير مختص بالمسند إليه، إذن هو موجود في المسند إليه وموجود في غير المسند إليه، ولا بهذا القدر، أي غير مختص أيضا بالنقل من الحكاية إلى الغيبة، يعني من المتكلم إلى الغيبة، ليس مختص فقط بالنقل من المتكلم إلى الغيبة أو من الحكاية إلى الغيبة، هذا المقصود، بل تحضر الإضراب، بل التكلم والخطاب والغيبة مطلقا. إذن هو موجود في التكلم والخطاب والغيبة مطلقا في المسند والمسند في عفوا في المسند إليه وغير المسند إليه، في المسند إليه وغير المسند إليه، هذا ما نفهمه من كلمة مطلقة، هذا من كلمة مطلقة. ينقل كل واحد منهما إلى الآخر، تنتقل من التكلم إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى التكلم، ومن الغيبة إلى التكلم، ومن الخطاب إلى الغيبة، وهكذا. فإذا قلنا 3 ضرب 2 يبقى أصبح لدينا 6 أقسام في الالتفات، أصبح لدينا 6 أقسام في الالتفات. يقول: وهذا النقل، ويسمى هذا النقل التفاتا عند علماء المعاني. لاحظوا، أدرجه في علم المعاني، أدرجه من في علم المعاني. إدراجه في علم المعاني من حيث كونه وضع المظهر، عفوا كونه خروج المسند إليه عن مقتضى ظاهر الحال، وضعه في علم المعاني لأنه يندرج تحت عنوان خروج المسند إليه أو غير المسند إليه هنا عن مقتضى ظاهر الحال، خرج عن مقتضى ظاهر الحال. لكن قد تجدونه أيضا في علم البديع لما فيه من تحسين وتزيين، فالالتفات يدرج أحيانا تحت عنوان علم المعاني، وقد يدرج أيضا تحت علم البديع. في علم المعاني حيثية ذلك أن فيه خروجا عن مقتضى ظاهر الحال، عن ظاهر مقتضى ظاهر الحال. نعم، في البديع بما فيه من تحسين وتزيين للكلام. طيب، عند علماء المعاني كقول ربيعة بن مقروم، ماذا يقول؟ بانت سعاد فأمس القلب معمودا وأخلفتك ابنة الحر المواعيد، لأن أخلفتك ابنة الحر هي سعاد نفسها، هي سعاد نفسها، لأن انتقل من ماذا؟ فأمس القلب معمودا، أمس يعني قلبه، إذن هو انتقل من التكلم ثم وأخلفتك، انتقل من التكلم إلى الخطاب، انتقل من التكلم إلى الخطاب. وسنجد الآن يعني التحسين أو الغرض البلاغي في عملية الالتفات. طيب، ثم يقول فالتفت كما ترى، تفضل. قال فالتفت كما ترى حيث لم يقل وأخلفتني. وقوله تذكرت إذن هو انتقل، عفوا، إذن هو انتقل من التكلم إلى الخطاب، بدل ما يقول وأخلفتني قال وأخلفتك، وأخلفتك، كان يتكلم عن نفسه، فإذا به جرد من نفسه شخص نقب ويخاطبه، ففي ذلك التفات. تفضل. وقوله قال وقوله تذكرت والذكرى تهيج كزينب وأصبح باقي وصلها قد تقضب وحل بفلج بالأباتر أهلنا وشطت فحلت غمرة فمثقبة. نعم، أيضا هنا أيضا في التفات لدينا في البيتين، في البيتين هذه أسماء مواضع يا أخوان، فلج والأباتر وغمرة مثقبة، كل هذه أسماء أماكن، كلها أسماء أماكن. شوف تذكرت والذكرى تهيجك زينب، تذكرت زينب، تذكرت أنت زينب، طيب والذكرى تهيجك، طيب تهيجك، انتبهنا الالتفات الموجود من التكلم إلى الخطاب أيضا، تذكرت، نعم، والذكرى تهيجك زينب وأصبح باقي وصلها قد تقضب، تقضب يعني تقطع، وحل بفلج بالأباتر أهلنا وشطت فحلت غمرة فمثقبة، وشطت، لاحظتم، وحل بفلج بالأباتر أهلنا. إذن لدينا التفات هنا أيضا من التكلم إلى الخطاب. طيب الآن والمشهور عند الجمهور، قال والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها، وهذا أخص من تفسير السكاكي، لأنه إذا أراد بالنقل أن يعبر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه بغيره، أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره منها، فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عكس. نقف الآن هنا، لدينا يعني فكرة عميقة يرجى الانتباه إليها. لدينا رأيان في تعريف الالتفات أو في فهم الالتفات، رأي السكاكي ورأي الجمهور. رأي السكاكي ورأي الجمهور، يقول المشهور عند الجمهور، على رأي الجمهور، أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منه، يعني بمعنى أن كان يتكلم بصفة المتكلم فتحول إلى صفة الخطاب، أو تحول إلى صفة الغائب، أو كان يتكلم بصفة الغائب فتحول إلى صفة الخطاب. يعني إذا لدينا الجهتين، خطاب متكلم أو متكلم خطاب أو غيبة أو متكلم، هذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور، وهذا أخص من تفسير السكاكي. يعني الالتفات عند الجمهور أخص وأضيق في تعريفه مما عرفه السكاكي. ماذا يقول السكاكي؟ السكاكي يقول لأنه أراد بالنقل، يعني الالتفات، كلمة النقل عند السكاكي تعني الالتفات، أراد بالنقل أن يعبر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه بغيره، أو يعبر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه بغيره، أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره منها. بمعنى لا يشترط السكاكي أن تكون هناك جملة يتحدث فيها بصيغة الغائب ثم يلتفت إلى صورة المتكلم، لكن يمكن أن يبدأ مباشرة فيتحدث بصيغة المخاطب ويقصد المتكلم. إذن هو خالف الجمهور في هذه الجزئية. إذن كل ما عند السكاكي، كل ما عند الجمهور التفات، هو التفات عند السكاكي، لكن ليس كل ما قال به السكاكي بأنه التفات ليس كله التفاتا عند الجمهور. نأخذ مثال بسيط، لدينا بيت سيأتي بعد قليل، بيت لامرئ القيس، يقول تطاول ليلك بالأثمد وبات الخلي ولم ترقدي. لاحظوا تطاول ليلك في الخطاب ويقصد نفسه، هل توجد جملة يتحدث فيها عن نفسه بصيغة المتكلم؟ لم تسبق جملة هذه الجملة، ويكون في التفات من التكلم إلى الخطاب، إنما قصد نفسه في هذا الخطاب. فهذا عند السكاكي التفات، عند غير السكاكي ليس التفاتا، عند غير السكاكي ليس التفاتا. وسنأتي الآن، سنأتي بعد يعني بعد ذلك إلى توضيح هذه الجزئية بشكل أوسع. قد يكون هذا من باب التجريد، قد يكون هذا من باب التجريد، وسأوضح المقصود بالتجريد. إذن هناك فارق بين التعريفين. الجمهور يشترطون أن يكون الانتقال من جهة إلى جهة أخرى، وكلا الجهتين موجودة في الكلام. أما السكاكي فلا يشترط ذلك، فالالتفات عنده قد يكون دون ذكر الجهة الأولى التي انتقل منها، فهو يتحدث مثلا، يستخدم الخطاب وهو يتحدث عن نفسه. إذن كل ما عند الجمهور التفات هو التفات عند السكاكي، لكن ليس كل التفات عند السكاكي التفاتا عند الجمهور، لأن تعريف الجمهور أضيق أخص، بينما تعريف السكاكي أوسع وأعم. لذلك ماذا يقول هنا؟ فكل التفات عندهم، يعني عند الجمهور التفات عنده، يعني عند السكاكي، من غير عكس. إذا من غير عكس، يعني ليس كل ما هو عند السكاكي التفاتا هو التفات عند الجمهور، لأنه هو تعريفه أعم، لأنه تعريفه هو أعم، فكل التفات عندهم هو التفات عنده، لكن العكس غير صحيح، لأنه لا يشترط تقدم التعبير بأن جهة والانتقال إلى جهة أخرى، بينما الجمهور يشترطون ذلك. الآن يبدأ الشيخ بإعطائنا أمثلة وشواهد على هذا الالتفات، تفضل. قال: ومثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ومن هذا الالتفات نأخذ جزئية تفضلت عليه، الالتفات من التكلم إلى الخطاب، وما لي لا أعبد، أنا هذا تكلم، الذي فطرني وإليه ترجعون. لم يقل وإليه أرجع أو أرجع، يعني هو استخدم ترجعون وإليه أرجع، لم يقل أرجع، تبهتم؟ فانتقل إذن من التكلم إلى الخطاب، فقال وإليه ترجعون. فهذا التفات عند الجمهور وعند السكاكي، لأنه انتقل من جهة إلى جهة أخرى. طيب، ومن التكلم إلى الغيبة، تفضل، شاهد آخر. ومن التكلم إلى الغيبة، قال: ومن التكلم إلى الغيبة قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. مقتضى الظاهر أن يقول فصل لنا، أليس كذلك؟ لأن الالتفات، وين الالتفات هنا؟ أن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، فصل لربك وانحر أنت. إذا انتقال الآن من التكلم إنا أعطيناك نحن، فلم يقل فصل لربك، لم يقل فصل لنا، فاستخدم لربك ضمير للضمير الغائب هنا، ضمير الغائب. إذا الانتقال من الغيبة إن أعطيناك نحن، إن أعطيناك نحن أعطينا، لأن النا هنا أن أعطيناك الكوثر، والواحد واضح هنا التكلم، واضح هنا التكلم، انتقل بعد ذلك إلى الغيبة. إن أعطيناك هذا تكلم، نا ضمير المتكلم الفاعل، فصلي لربك، لم يقل فصلي لنا، فانتقل من التكلم إلى الغيبة، من التكلم إلى الغيبة، من المتكلم إلى الغائب. نعم. ثم ومن الخطاب إلى التكلم، قال: ومن الخطاب إلى التكلم قول علقمة بن عبده: طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط واليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. نعم. الآن ينتقل من الخطاب إلى التكلم، لاحظوا: طحى بك قلب، طحى بمعنى ذهب، وبك الآن خطاب، طحى ذهب، ذهب بك، صحى بك قلب في الحسان تروب، يعني تهتز للحسان والجميلات وما ولا ذاك، وتطرب لذكرهن وما ذاك. بعيد الشباب، بعيد تصغير بعد كما تعلمون، عصر خان مشي، وعصر ظرف هنا، وحان مشيبه يعني بمعنى يعني عندما قرب وقت الشيب، حان وقت الشيب، قرب وقت الشيب، يعني بعيد، بعيد الشباب، قرب عصر أو وقت المشيب. طيب، طحى بك، لاحظوا الخطاب، قلب في الحسان تروب، بعيد الشباب عصر خان مشيبه، يكلفني أو تكلفني، لها روايتان، يكلفني ليلى. إذا قال يكلفني، يكلفني يعني الفعل ضمير يعود على قلب، يكلفني يعني قلب، هذا القلب يكلفني قلب. ليلى تصبح ليلى مفعولا به ثانية، تصبح مفعولا به ثانية، والمفعول الأول الياء، يكلفني، يكلفني. أما إذا قلت تكلفني ليلى فليلى تصبح فاعل، انتبهنا. طيب، إذن وقد شط وليها، شط وليها يعني بعد قربها أصبحت بعيدة، وعادت عواد بيننا وخطوبه. إذن يكلفني قلب، يكلفني هو، يكلفني هو، انتبهنا. فإذن طحى بك قلب في الحسان تروب، بعيد الشباب عصر خان مشيب، بك، لاحظوا الخطاب انتقل من الخطاب، يكلفني، استخدم ياء المتكلم، فانتقل من الخطاب إلى التكلم. نعم، ومن الخطاب إلى الغيبة، تفضل. قال: ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. لاحظوا الآن من الخطاب حتى إذا كنتم، هذا خطاب، كنتم في الفلك وجرينا بهم، القياس وجرينا بكم، وجرينا كنتم الخطاب، بهم أصبح للغائب، هم ضمير غائب، إذن انتقل من الخطاب إلى الغيبة. نعم، ومن الغيبة إلى التكلم. قال: ومن الغيبة إلى التكلم قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه. ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى: مالك يوم الدين إياك نعبد. واضح من الآية الموجودة عندي غير الآية التي يعني قرأتها. على العموم، إذن هنا في انتقال من الغيبة إلى التكلم، وفي لدينا من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى: مالك يوم الدين إياك نعبد، إياك نعبد. لاحظوا مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو مالك يوم الدين يتحدث الحمد لله، ثم قال إياك نعبد، هنا الالتفات، هنا الالتفات، التفت من الغيبة إلى الخطاب. وطبعا هنا تقديم الضمير، تقديم الضمير هنا أفاد القصر والخصر، أفاد القصر والخصر، إياك نعبد. تفضل. قال: وقول عبد الله بن عنمة: ما إن ترى السيد زيدا في نفوسهم كما يراه بنو كوز ومرهوب، إن تسأل الحق نعطي الحق سائله، والدرع محقبة والسيف مقروب. نعم، الآن هنا السيد وزيد وبنو كوز ومرهوب، هذه أحياء من قبيل الضبة، أحياء يعني عشائر بطون كما تسمى عند العرب، بعضهم يسمى أحياء وبطون وما إلى ذلك. أين الالتفات الآن؟ من الغيبة إلى الخطاب. ما إن ترى السيد زيدا في نفوسهم كما يراه بنو كوز ومرهوب، إن تسألوا، الآن انتقل إلى الخطاب، إن تسألوا أنتم يا بني زيد، ففيه التفات، إن تسألوا أنتم يا بني زيد الحق نعطي الحق سائله. ولاحظنا هناك الحق هناك أيضا في شاهد آخر، أنه وضع المظهر موضع المضمر، قبل قليل مر معنا ذلك. والدرع محقبة، محقبة يعني مشدودة في الحقيبة، مشدودة في الحقيبة. والسيف مقروب، أي سيف موجود في قرابه. إذن هنا انتقال أيضا التفات من الغيبة إلى الخطاب. سيدخل بعد ذلك في قول امرئ القيس في الأبيات التي ذكرت منها البيت الأول: تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقدي، والآراء في الالتفاتات الموجودة في هذه الأبيات، وفي ذلك تفصيل سنقف عنده بإذن الله تعالى في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.